المعتدة من وفاة لا يجوز لها ثلاثة أشياء، يحرم عليه ثلاثة أشياء. المعتدة من وفاة يحرم عليه الخروج إلا لحاجة، مثلا طبيب إذا كانت تعمل ولم يؤذن لها يعني بالبقاء في بيتها، تفصل من العمل مثلا، خاصة بعض البلاد يعني عندك هنا مثلا يعطونها إجازة، في بعض البلاد ما يعطونها إجازة مثلا، ومضطرة لهذا العمل تذهب إلى العمل وترجع فقط، ما تقول دامني طالعة خل أمر السوق أو خل أمر أختي أزورها أو أمر أتمشى بالحديقة ضايق خلقي، لا تذهب يعني الضرورة تقدر بقدرها، تخرج فقط للحاجة مثلا للطبيب وترجع، للعمل وترجع. طيب لكن تذهب تزور أختها أو تزور أمها لا ما تخرج، تبقى في محل يبيها يجيها يزورها. هذا الأمر الأول هو الخروج. الأمر الثاني الطيب، ما تضع الطيب، طيب تبتعد عن الطيب زين. الأمر الثالث الملابس زين، والذهب وكذا الحلي والملابس وهذا الجديدة وهذا تبتعد عنها، لكن مو معناها تلبس شيء وصخ، لكن تبتعد عن الملابس اللي هي الزينة، ملابس الزينة الجديد الأصفر الفسفوري وهالأشياء هذا تبتعد عنها، والحلي وهذا تبتعد عنها. اي نعم هذا المطلوب منها، أما باقي الأمور عادي جدا. طيب الأذان، بس اسمع الأذان.